أما المؤمن الصادق فيقول أمر هذه عطية ربي لا أملكها. ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إنا لله، إنا ملك لله. وإذا رأى المرأة فقد عقلها أو أصابها مس الشيطان ازداد عداوة للشيطان لا للرحمن، ما يسيء ظنه بالله، لا ينقلب على عدوه الشيطان. بل إن رجلا كان صالحا خيرا فأصيب في زوجته، وكانت امرأة صالحة تليت بالمس، يقول فأصبحت كل ما أرى أشياء يقول مؤلمة محزنة، كل ما أراها لا أفعل شيئا إلا أن أذكر الله وأجلس أقول أنا المقصر في شكر هذه النعمة. إذا رأيتها تصرخ في وجهي، قلت كم تبسمت في وجهي وما شكرت الله. وإذا رأيتها تكسر الأشياء، قلت كم رتبت لي الأشياء وما شكرت الله. يقول بعد فترة طابت، لأن الشيطان ما وجد سبيلا على قلبه، وجده يرتفع درجات، وجد أن هذا البلاء يزيد من الله قربا. لكن حينما يصبح مستسلما لهذه الأمور فيترك الصلوات، يكون محافظا على الصفوة الأول فيتركها، ويضعف ويضعف ويضعف، يصبح الشيطان يزيد من كيده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.